بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة من رحلتنا في نجاح بلا حدود. وأول محطة كلنا فيها كلنا في الدوافع الداخلية، لأن من غير الدوافع هتروح فين؟ إذا كانش عندك دافع لازم محتاج الدافع، والدافع بيديلك طاقة، والطاقة مع الدافع لوحده مش كفاية، ممكن واحد يبقى عامل ينط كده بس مش عارف رايح فين، يبقى لازم توصل بعدها، لازم يكون عندك المهارة. والمهارة اتكلمنا إن أول حاجة في المهارة لازم تقرأ على الأقل كل يوم 20 دقيقة. تقرأ 20 دقيقة كل يوم، تعرفين؟ أنا هرجع بيكم شوية ورا للطاقة. أنا بتكلم عن الطاقة، لازم تشرب مية. أنا في ناس تقول لي في محاضرات، كنت بلد من ضمن البلاد، كنا في جولة، كنا بنزور فيها حوالي 10 بلاد. واحد يقول لي دكتور لأن لو شربت مية بالمنظر ده، يعني حنام في الحمام. قلت له أنا عندي فكرة عشانك، سيادتك البس بامبرز. الغرض من كده هو الموضوع إيه؟ ما أنت لازم تشرب مية، ما أنت جسمك 90% منه مية، ما أنت لازم تشرب، هو مش على كيفك، دي مش حاجة لو عايزها ولا لأ، ولا حاجة لك صلاة في الشرايين. فلازم توصل لمرحلة إنك تشرب مية. تعرفين؟ لما وصل عندك دوافع وعندك تركيز على هدفك وعندك طاقة عالية وبعدين بدأت تتعلم وعندك مهارة جميلة جدا. تعرف حكاية المهارة دي؟ في قصة. كان كابتن اللي هو قبطان سفينة، السفينة باظت، الموتور باظ، ومحدش عارف يصلح له الموتور. وبعدين أخيرا لما كان كابتن واقف على الشاطئ مش عارف يعمل ايه، الموتور بايظ، عدى عليه شخص بسيط جدا قال له أنا سمعت إن أنت عندك موتور بايظ، في واحد قال لي هنا أنا ممكن أصلحه لك. فالكابتن كان عنده كان مندهش جدا، قال له اتفضل، واخده على الغرفه اللي فيها الموتور. فالراجل راح مطلع شاكوش صغير كده من جيبه وقعد يخبط على الموتور ويبص الموتور، قعد يخبط على الموتور وراح لابس الموتور، راح مخبط على الموتور وقعد يسمع الموتور، واخيرا راح عامل مسمار معين راح ظبطه وراح خبط على الموتور وراح الموتور ماشي. فالكابتن كان سعيد جدا، قال له اسمع انت عملت ايه؟ قال له دي بقى المهاره، بس استنى لما اشوف الفاتوره. فراح مديله فاتوره، الكابتن بص في الفاتوره اللي مكتوب فيها 1000 دولار، قال له 1000 دولار عشان 10 دقايق؟ انا عايز التفاصيل. راح مديله التفاصيل، قال له دولار عشان خبطت في شاكوش الصغير بتاعي، و999 دولار عشان عرفت فين اخبط. فين اخبط دي؟ هو دي المهاره. الناس مش بتدفع لك عشان وقتك، الناس بتدفع لك عشان قيمه وقتك. انت عارف واحد يقول لي ازاي؟ تعرف يا دكتور انا بيدفعوا لي مثلا 20 دولار في الساعه ده بره. قلت له ماشي، انا عايزك تروح الشغل بكره ان شاء الله وبتدفع لك 20 دولار في الساعه، واقعد ما تعملش حاجه في الساعه دي وشوف مين هيدفعها لك. ما حدش بيدفع لك حاجه في الساعه، بيدفعوا لك في قيمه الساعه. عشان كده في انسان بياخد ملايين من الدولارات في السنه والثاني يا دوب عايش وعمال يشتكي. اثنين بيشتغلوا في نفس الشركه، شركه من شركات التامين اسمها لاند لايف، واحد راجل كبير راجل دخل يعني كبر وشكر على المعاش حاجه 80 سنه، الراجل ده بيعمل فوق مليون دولار في السنه، عايش في نفس الشركه بيشتغل في نفس الشركه. واحد تاني يا دوب عايش بيعمل 4 دولار في الساعه وعمال يشتكي ان الوقت صعب، عمال يشتكي بس بيشتكي خلاص. ايه الفرق بين الاثنين؟ بيبيعوا نفس الزباين، بيبيعوا نفس السلعه ونفس الخدمه لنفس الوقت بنفس الطريقه كلهم بس الفرق في ايه؟ هذا الرجل كل يوم الصبح يقوم بدري يتمشى، واخد معاه بروشورات اعلانات عن شغله وعن اسمه وتليفونه والشركه، وراح حاططهم في اماكن مختلفه في العرف البوسطة بيحطهم للناس، فبيتمشى وفي نفس الوقت بيبيع، وعمال يحط كل يوم يحط بالالافات، كل يوم يحط 1000 عدد على البيوت، ياخد له 4 ساعات ماشي الصبح، يبدا الساعه 6 يخلص الساعه 10 وبعدين يرجع مكتبه. ما انت في اعداد، ده هنا قانون الارقام، الارقام دي كلها لازم تتكلم. فلا في ناس بتتصل في التليفونات، ده كان بيعمل كده، تاني يصحى الصبح الساعه 10 ويروح يشتكي، يقعد في مكتبه ياخد له واحد قهوه يقرا الجورنال وبعد يشوف اذا كان في الزباين الحلوين، اذا كان حد اتصل بيه ولا حد طبعا سال فيه، يستنى كتير. لكن التاني عمال يجري، صح قبله من زمان. ادي الفرق بين الاثنين، بيبيعوا نفس الشيء لكن مش بنفس الاسلوب. واحد قرر انه يكون متميز والتاني قرر انه يشتكي، وكل واحد فينا بيكبر على اللي هو فيه. فالعقل البشري كده هكبرك على اللي انت فيه. فانا لو عايز اكون عندي مهاره يبقى لازم اقرا كل يوم على الاقل 20 دقيقه. لازم استغل الوقت اللي في السياره، احط فيه اشرطه استفيد منها الوقت ده، فمهما يحصل حواليا ما يضايقنيش لان انا مستفيد بالوقت ده. تبص تلاقي الناس الدنيا زحمه، اقعد ابص في الساعه، كل ما ابص في الساعه اجيني نفسي، قال يعني لما ابص في الساعه حاول اسعوله بقى. بص في الساعه ما خلاص، انت عارف ازاي؟ ما هي كده، بس حط شريط اسمعه. لا عارف اسمع، تسمع القران، عايز تتعلم، عايز تحفظ القران احفظه وانت في السياره. هتبص لحاجه رائعه جدا، لان لما بتسمعه اكتر من مره حط حاجه اسمعها اكتر من مره، بدل ما تقعد تحاول تسمعه بس سمعيا، انت بتسمع وبتكرر اقفل وبعدين اسمعه. عارف لما توصل من مشوار من هنا تكون خدت لك مثلا حته حافظتها، حاجه جميله جدا، ليه لا؟ يعني 1000 ساعه في السنه تحفظ بهم القران بدل ما تقعد تشتكي مش عارف. فاستغل هذا الوقت الحديث، اتعلم، مليانه النهارده عندك أشرطة في منتهى الجمال دكتور طارق السودان عمرو خالد عندهم حاجات جميلة جدا في السيرة النبوية. اسمع اتعلم. أنا بخلي سيارتي أنا شخصيا لو تخش سيارتي أكنها مكتبة مليانة. أنا لو ما سوقش أقعد ورا أخذ معلومات على طول أسمع أخذ معلومات. لو أنا سايق أتمتع أتمتع أحط أحسن ناس في العالم وأسمعهم. والحقيقة زي ما قلت المرة اللي فاتت النهاردة المدربين العرب الفلاسفة بتوعنا العرب من رأيي أنا الشخصي لا يقلوا عن الخارج بل يمكن يتفوق عليهم كمان. أنا عايش بره بقالي 30 سنة وعارف. فعشان كده خد الناس من هنا اشتغل معهم. لو تعرف انجليزي فرنساوي خد من بره كمان. دعم نفسك كبر نفسك انت عايش عايش. ودي قوة المهارة قوة المهارة. فاقرا كل يوم على الأقل 20 دقيقة. اسمع أنشطة سماعية. روح محاضرات بنفسك ما تستناش حد يدفع لك. لو شركة تدفع لك رائع. لو ما تدفعلكش خلاص تروح أنت بنفسك. هتكلفك حاجة. ولكن لو قريت 5 أو 3 كتب بنفس النوع تبقى من أقوى 5% في العالم في هذا النوع. ما تقعدش تشتكي بس طول النهار تقول الحالة صعبة. مفيش حاجة اسمها صعبة. حالة صعبة لأن أنا ببص لها إنها صعبة. في خلال ما أنت بتشتكي في ناس عايشين حلمك أنت. عشان كده لازم تتحرك لازم تفكر بهذا الأسلوب. إحنا اتكلمنا عن الدوافع. وكلمنا عن الطاقة وكلمنا عن المهارة. هل ده كفاية عشان ننجح بداية؟ لكن في حاجة ما عملتهاش أنا ما حطيتهاش في الفعل. لو عندك مهارة رائعة لو بتقرأ كل يوم 50 كتاب وما حطيتهمش في الفعل هتتجنب المعلومات دي كلها. عندك معلومات كتير هتعمل بيها المعلومات دي لازم تحطها في الفعل. أنا في وقت من الأوقات كنت في مونتريال وطلعت مجيب 20 دولار وقلت للناس اللي ما حطيتين قاعدين في المحاضرة يعني 560 شخص قلت لهم مين عايز ال 20 دولار دول؟ كلهم رفعوا ايديهم ما عدا في سيده راحت قايمه بصت شمال ويمين وراحت جايه جري عليا وزت تحت واخد ال 20 دولار حطها في جيبها رجعت تاني قاعده في مطرحها. قلت لهم هو ده الفعل. الباقي كله عمال يفكر ياخد ال 20 دولار نفسه في ال 20 دولار دي قامت خدت ال 20 دولار وماشت. وطبعا وقتها بطلت على العمليه دي تاني لان كل مره احصل 20 دولار دي مصيبه. فعشان كده الفعل الفعل الفعل اللي انت تعرفه تحطه في الفعل. عارفين في قصه شباب مع بعض في الجامعة وكان في واحد متميز جدا باستمرار يقول لهم عن الأهداف وعن الأهداف وعن تحقيقها وتحديدها وزي يعملوها وبيكلم جميل جدا جدا. كلهم اتخرجوا وهو سقط وعمال يسقط كل سنة ما بيتخرجش ما بيخرجش وهيترفد. اللي حصل بعدها ب3 سنين فراحوا قابلوه قالوا له ايه الموضوع؟ انت كنت بتقول لنا كنت بتكلمنا ازاي نقدر نحن نوصل لأحسن مراحل في حياتنا؟ قال لهم الظاهر اللي دي الحاجة الوحيدة اللي انا اعرف اعملها كويس الكلام. تعرف حد عارف وعايز ايه عارف يعملها ازاي عارف يعملها امتى لكن ما يعملهاش. تعرف حد المنظر ده يتجنن. ايه السبب؟ يقعد يشتكي يقعد يقارن يقول لك انا احسن من ده وانا اقوى من ده وانا اذكى من ده. الفرق بينك وبينه الفعل. يحطها في الفعل. ايه اللي موقفك؟ ايه اللي مخوفك؟ انت عارفين في تحديات للفعل. ايه تحديات الفعل؟ اول تحدي للفعل هو الخوف. الخوف هو عدوك الاولاني. الخوف من الفشل، الخوف من المجهول، الخوف من الاعتراض، الخوف من الاستهزاء. ولكن عايزك تسأل نفسك سؤالين. في ناس في خلال ما انا خايف عايشين حلمي الحاجة اللي انا نفسي اعملها. في ناس عايشاها طب دول عملوا ايه؟ الحاجة الوحيدة انك تعدي النهر انك تعديه مش تقعد بره تقول والله عايز اجس المية ولا يمكن يكون فيها مش عارف ايه. انك تعدي النهر مش تقعد تفكر. لازم تعمل كده عشان تعدي الخوف عديه. لما تقعد تسأل نفسك سؤالين. السؤال الأولاني ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي لو حطيت أفكاري في الفعل؟ ايه أسوأ حاجة؟ وايه أحسن حاجة؟ ده السؤال الثاني. ايه أحسن حاجة ممكن تحصل لي لو حطيتها في الفعل؟ كان في شاب فرنساوي كان في كيباك وجالي في العيادة هناك وقال لي يا دكتور أنا عاوز أسافر على باريس وعمري ما سافرت بره قبل كده ومش عارف أعمل ايه. تروح أسألك سؤال ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ السؤالين دول ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لك؟ قال لي مش هنجح. قلت له اسوء حاجه لما تنجحش. قال لي هرجع هنا تاني على كيبك على كندا. قلت له اسوء حاجه ممكن تحصل. قال له حاجه هدور على شغل تاني وهشتغل. قال لي اسوء حاجه هتموت؟ قال لي لا. يبقى في الحاله دي احسن حاجه؟ قال لي ولا هشتغل وهبقى كويس جدا وهبقى سعيد جدا في حياتي وهتماشى في حياتي. قلت له عظيم ناوي تعمل ايه؟ قال لي تفتكر اسافر؟ قلت له انت اللي هتقرر مش انا. وراح مسافر. الكلام ده بقى له 8 سنين. الراجل ده دلوقتي عايش هناك وعنده اولاد واتجوز واتعلم لغات واتقدم لانه لو كانش لو هو قررش انه يحطها في الفعل كان هيبقى تعيش طول حياته. ايه السبب؟ لان نفسه في حاجه ما بيعملهاش فهو بيشتكي من الناس تانيين. عشان كده الفعل الفعل هو اللي بيفرق بين واحد بين النجاح والفشل. الفعل بيفرق بين السعاده والتعاسه. الفعل بيفرق بين التميز والانسان العادي. عشان كده حط افكارك في الفعل من اول النهارده. واي صوت داخلي او اي حد يكلمك يحاول يبنى عنك حاجه او حاول يبنى عنك حاجه اسمع. راي الناس فيك لا يدل عليك. لما حد يقول لك حاجة قول رأيك فيها لا يدل عليا ولن يدل عليا. ولما اشوفكم المره الجايه ان شاء الله هنكمل افكارنا في الفعل وزي ممكن نحطها فعلا في الفعل. زي ناخد الفعل وافكاره ونحطه في الفعل. ومن اول النهارده عايزك خلي الطاقه بتاعتك عاليه، اتعلم واقرا على قد ما تقدر، روح محاضرات على قد ما تقدر، جمع حط ناس حواليك، الناس دول يدعموك، ابعد عن السلبيين لان ممكن يمص منك الطاقه بتاعتك في الوقت الحاضر. بعد كده هنتكلم ازاي ممكن تتعامل معاهم، وبعدين حط افكارك في الفعل. ولما تحط افكارك في الفعل هتلاقي نفسك وصلت لاعلى مراحل النجاح في حياتك. ولغايه ما اقابلك المره الجايه ان شاء الله عيش كل لحظه لكنها اخر لحظه في حياتك. خلي ده يبقى اول فعل. عيش بالايمان بالله سبحانه وتعالى، عيش بتطبق باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، عيش بالكفاح، عيش بالفعل، وعيش بالحب، وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.